السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب الآنية، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة سواء أكلا أو شربا أو أي استعمال يقاس عليها. النص جاء بالأكل والشرب، ولكن سائر الاستعمالات تقاس عليها، لأن المقصود عدم الانتفاع بها لما في ذلك من التظاهر بالخيلاء، وفيها إسراف، وفيها تشبه بالكفار الذين لا تهمهم الآخرة، ولم يحسبوا لها حسابا، ولم يؤمنوا بها، وإنما يحسبون لحياتهم الدنيا، فهم يحرصون على الترف وما يحصلون عليه من الملذات والشهوات، لأنهم ليس لهم قصد إلا ذلك كحياة الحيوانات، يعيشون ليأكلوا. فإن من الناس من يعيش ليأكل، وهم الكفار، ليس لهم أمل في الآخرة، لا يرجون لقاء الله، وليس لهم إلا النار. وأما المؤمن فإنه يأكل ليعيش، يعني يستعين بالمعيشة أو بالعيش على أن يعيش، من أجل أن يعمل في طاعة الله استعدادا للآخرة. فهو يأكل ليعيش، وليس كالكفار يعيشون ليأكلوا. فمن أجل ذلك حرمت هذه الآنية، فلا يجوز استعمالها. ولذلك قال: فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. فمن استعملها في الدنيا راغبا بها مستغنيا بها، فإنه يحرم منها في الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا خطاب للكفار، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. وأما سائر الأشياء من غير الأواني كذلك يقاس عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ منها قلما أو ساعة للرجل أو إطار المرآة سواء للرجل أو للمرأة، أي استعمال فلا يجوز اتخاذه. وإنما أبيح للنساء لبس الذهب والفضة على أي طريقة كانت، لأن من شأن المرأة تجمل لزوجها. وأما الرجل فإن جماله بخلقه ودينه وشخصيته الإسلامية وقوته ورجولته، وليس كالمرأة مطلوب منه التنعم والتجمل ونحو ذلك. فإذا كان الذهب والفضة حرام أكله والشرب فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نقيس عليها إذن كل استعمال. وكذلك المطلي بها لأنه يعطي صورتها، وكذلك شعبها يعني تلحيمها لو انكسرت فإنه لا يجوز أن تلحم بالذهب والفضة، فإن هناك من المواد ما يقوم مقامها ويغني عنها. أما لو عدمت الأشياء المواد فإنه قد يجوز استعمال الفضة إذا كان الشعب يعني إذا كان الكسر صغيرا واحتاج إلى تلحيمه بالفضة للحاجة، فلا بأس بذلك على ألا يقصده من أراد أن يشرب بهذا الإناء، يقصد هذه الجهة التي فيها الفضة. وقد روي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ في مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني تلحمه، فعلى هذا يتبين لنا تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على أي طريقة كانت أكلا أو شربا أو غيره. اثنين، أنه يقاس عليها كل الأشياء التي من شأنها الانتفاع بها إلا الحلية للمرأة فإنها تتحلى بالذهب والفضة كما شاءت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا بيد وذهبا بيد فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قد يجوز للرجل ما دعت إليه الضرورة كسن لم يجد له بديل إلا الذهب، أو مثل ما حصل لأحد الصحابة رضي الله عنهم لما قطع أنفه في سبيل الله اتخذ أنفا من الفضة فلما تغير وأنتن، لأن الفضة تتغير تصدع، أمره عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من الذهب. هذا للضرورة، والضرورة لها حكمها وتحد بحدها، تقدر بحدها. أما إطلاقا فلا يجوز. وذكروا أيضا أنه يجوز اتخاذ مقبض السيف من الفضة أو حلية المنطقة مثلا لينتطق بها يربط بها بطنه من الفضة، ما لم يقصد بذلك المباحاة والمفاخرة. أما لماذا حرمت؟ فالحكمة الله أعلم بها، إنما ذكر العلماء أن ذلك فيه من الإسراف والترف والميل إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة، وفيه كسر قلوب الفقراء إذا رأوك تستعمل هذه الأشياء وهم لا يجدونها، فقد يكون في نفوسهم شيء من الانكسار والحزن ونحو ذلك. وكذلك أنه شبه أو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن من يأكل بها أو يشرب فإنه يكون مشابها للكفار، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا تتشبه بهم فتحرم من نصيبك بالآخرة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم، يعني الكفار، وقوله لهم ليس هذا معناه الإباحة لهم، ولكنه إخبار عن حالهم بأنهم يأكلون ويشربون فيهما لأنهم كفار، وليس بعد الكفر ذنب. نعم، يعني هم قد عملوا ما هو أكبر، فليس كثيرا عليهم أنهم يستعملون المحرمات أكلا أو شربا أو استعمالا ما دام انه كافر، فما بعد كفر من ذنب. تأتي لإنسان تعرف أنه ما يصلي ولا يصوم وتنكر عليه شرب الدخان، قد عمل ما هو أكبر. فليس مع قوله إن لهم في الدنيا يعني أنهم مباحة لهم وأنهم خصوصياتهم وقد فضلوا بها، لا، لكن لأنهم قد عملوا ما هو أكبر وهو كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم، وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في يده خاتم من الذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فالذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل بها فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. هذا دليل على تحريمها، وأنه لا يباح استعمالها بأي حال من الأحوال، وكذلك لبسها للرجال كما تقدم. فإذا علمنا ذلك فلنبعد عن استعمالها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، سمعنا وأطعنا. وكذلك نحذر من أن نتخذ أشياء مطلية بها أو مخلوطة بها، لأن القليل يلحق بالكثير، والمطلي بها يعطي صورتها، ولا ينبغي لنا أن ندخل في باب الشبهات ونقول هذا ليس بذهب ولا بفضة وإنما لونها فقط. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: واستفاد من الحديثين مسائل. الأولى: في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو السبب الذي ساق المصنف الحديثين من أجله، فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل ويتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلأن يحرم التطهر منهما من باب أولى، وكذا بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. نعم، ما دام حرم الأكل والشرب فيقاس عليه جميع الاستعمالات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب، لأنه الغالب من استعمال الناس المترفين أو الكفار أو الذين لا يعلمون الحكم، الغالب من اتخاذهم أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، فجاء النص عليه. لكن ما دام أن المقصود التحريم فإنه يقاس عليها كل الاستعمالات. نعم. وقال أيضا: الحديثان يشملان الرجال والنساء في التحريم، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب والفضة كما لا يجوز ذلك للرجل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا ولا تأكلوا، الذي يأكل يشمل الرجال والنساء. نعم الحكم عام الرجال والنساء، إنما أبيح للمرأة التجمل والتحلي بها فقط، حتى اتخاذها مكحلة أو إطار المرآة ونحو ذلك فلا يجوز للمرأة أن تتخذه، فلا يجوز لها أبدا غير التحلي فقط. نعم. وقال وفيه أيضا في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يشرب في إناء في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم، معناه أنه سيحرم منها في الآخرة، وسيكون جزاؤه مقابل هذا النعيم والترف أنه يعذب في الآخرة من أجلها، فإن الدنيا جنة الكافر، وأما الدنيا للمؤمن فهي ممر. ويقال أيضا أو ورد في الحديث أنها جنة الكافر وسجن المؤمن، لأن المؤمن حتى وإن كان في الدنيا متنعم بما أعطاه الله من الخيرات والأرزاق والنعم وسع الله عليه واستعملها في المباح والحلال إظهارا لنعم الله، لكنه بالنسبة لما أعده الله للمتقين في الآخرة فكأنه كان في سجن في الدنيا، وإن كان في نعيم لكنه لا يقاس، فإن الدنيا لو كان تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. أما أنها جنة الكافر لأن الكافر لو أن في الدنيا في حالة فقر وفاقة وضيق وضنك من المعيشة، لكنه إذا دخل النار يتمنى أنه كان في ذلك الضنك والضيق في الدنيا، يراك أنه في جنة بالنسبة لما هو فيه الآن يعني في الآخر. فليس معنى هذا أن المؤمن قد لا يكون في نعيم في الدنيا، فقد يجمع الله للعبد بين الخير في الدنيا وفي الآخر، وما أحسن المال الصالح للرجل الصالح، فإذا استعمله فيما أباحه الله وتوسع وظهرت نعمة الله عليه هذا في الدنيا، فإذا وجد ما أعده الله له يرى نعيم الآخرة الذي أعطاه الله، يرى أنه كان في الدنيا كأنه في سجن. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا، فإذا غمس في النار غمسة واحدة نسي كل شيء مر عليه في الدنيا، كل نعيم وكل لذة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل بر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب، نسي كل شيء في غمسة واحدة في النار، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من المؤمنين، فإذا غمس في الجنة نسي كل ما مر عليه من الضيق والضنك والبؤس والفقر والفاقة، فيقال هل مر بك بؤس أو فقر قط؟ فيقول لا يا رب. فلا يقاس نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، لا يقاس، ولا فقر الدنيا بفقر الآخرة وفي ضنك الآخرة، لأن الدنيا لو كان لها قيمة لما حمى منها نبيه عليه الصلاة والسلام، جعل الله فيه عيشته فيها سدادا أو كفافا، وادخر له الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. فلذلك يتجنب المؤمن استعمال هذه الأشياء والترف الزائد، وحتى لا يغتر في أنواع الملذات والتنعم في الأشياء الثمينة الغالية وينسى الآخرة، وإن لم تكن ذهبا وفضة، ولو لم نقل بتحريمها، لكن على المؤمن أن لا يغفل عن آخرته ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. المعلوم أن الميتة حرمها الله ولا يجوز استعمالها أكلا، لا من لحم ولا من شحم ولا غيره، حرام أكلها وبيعها واستعمالها في أي شيء. إن الله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال: ورأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فإنه يطلع بها السفن وتدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في السراج، ما كان فيه بترول ويستعملون الغاز وغيره ولا كهر، يجعلون الزيت والودك من الشحم. قال: لا، هي حرام. ثم قال: لعنة الله على اليهود لما حرم عليهم الشحوم، جملوه يعني أذابوه وباعوه فأكلوا ثمنه، يعني تحيلوا، قالوا: نحن ما أكلنا الشحم المحرم، أكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فبعض العلماء ألحق بالأكل منها حتى جلدها، وقال: لا يجوز استعماله بحال، سواء دبغ أو لم يدبغ، لا برطب ولا بيابس. وبعضهم قال: إذا دبغ فإنه يستعمل باليابسات، يعني يتخذ جراب يوضع في حبوب أو شيء يابس كالكيس مثلا، يستعمل على صفة أكياس يستعمل. وأما القول الراجح والعلم عند الله والأحاديث ترجحه، وهذه الحديث التي بين أيدينا الآن تدل على أن جلد الميتة التي أصلها حلال، ليس كل ميتة، الحيوانات المحرمة أصلا لا يطهر منها شيء سواء دبغ أو لم يدبغ، كالسباع مثلا، الحيوان الذي أصله حرام لا يؤكل لا بذكاة ولا بغيره، لا يحل منه شيء لا بدبغ ولا بغيره. نتكلم عن جلود الحيوانات التي أصلها حلال لكنها ماتت حتف أنفها، يعني بدون زكاة، فإنه إذا دبغ بالقرض أو غيره من أنواع الأشجار، لأن أنواع الأشجار كثير، يعني تتخذ فيها، يتخذ منها الدباغ، قرض والرطى والأثل، فيها كلها تؤخذ منها أشياء تطبخ ويرمى بها الجلد فيندبغ وتغير حاله ويطيب ويجوز استعماله في كل شيء سواء ماء أو دهن أو أشياء أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام: أي إهاب، يعني أي جلد دبغ فقد طهر، طهوره الماء والقرض. ومن باب الأولى الشعر والوبر والصوف، هذا أصلا ما في نقاش، لأنه يجوز أخذه من الميتة وهي حية. نحن مر بنا في درسنا البارحة ما أبين من حي فهو كميتته، يعني الشيء اللي يقطع من الحيوان من سنام، مثل ما سمعنا أنهم كانوا يقطعون سلمة الإبل ويأكلونها وأذناب الغنم وغيرها. لكن الصوف والوبر والشعر يجوز أن يؤخذ من الحيوان وهو يمشي حي ويستعمل ولا بأس، ينسج ويستعمل، فإذا مات كذلك، هذا ليس فيه نقاش أصلا، إنما النقاش بالجلد فقط. لا يحل من الميت شيء، لا عظم ولا عصب ولا لحم ولا شحم، كله نجس. أما الجلد فالخلاف فيه قائم، لكن الأرجح والعلم عند الله، وهذه الأحاديث التي بين أيدينا وغيرها يؤكد إباحة الجلد، جلد الميتة إذا دبغ بطاهر فإنه يطهر. ومن ذلك، يعني غير هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت مشركة. كم تعرفون أن المشركين ذبائحهم ولو ذبحوها تعتبر كالميتة، يعني ما يذبحون على غير اسم الله فهي كالميتة. فهذه المشركة معها قرب مليئة بالماء، معروف أنهم يدبغونها، لأنه لو ما يدبغ ما صالح استعماله، سواء ذبح أو لم يذبح لا بد من دبغ الجلد، وإلا يمكن ولا يصلح، يفسد الماء. هم لا شك أنهم يدبغونه، فلذلك دباغه طهره. فالمهم أن هذه المشركة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس معهم ماء، ومعها مزادتان، يعني قرب كبيرة وفيها ماء كثير، فطلبوا منها أن تعطيهم ماء، فصبوا من الماء وأعطوها شيء من الطعام، وعاد الماء كما هو عندها. فهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله على يده، الماء عندها عاد كما كان، وحصلت على الطعام، وذهبت إلى قومها وقالت لهم، يعني متعجبة، إنها يعني رأت عجبا أنهم أخذوا من مائها وعاد كما كان. وأظنها قالت: لقد أتيتكم من أسحر أهل الأرض، لكن بسبب ذلك هدوا للإسلام. فالشاهد من هذا أن مزادة مشركة، يعني قربها مع أنها نجسة في الأصل، لكن لما كانت مدبوغة بطاهر فقد طهرت، ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء وأصحابه وتطهروا منه وشربوا منه، دليل على أن الجلد وإن كان جلد ميتة فإنه يطهر بالدبغ. وكما قلنا جلود ذبائح المشركين كالميتة فقد طهرت بالدبغ. فهذا مما يزيد الأحاديث والقول بطهارتها ترجيحا، فلا بأس بذلك، تستعمل في المائعات وفي اليابسات ولا بأس به إذا دبغ بطاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. نعم. أما حديث عمر بن حسين الأول، أبي ثعلب، نعم، يقول: كنا في أرض أهل، في يعني أن أكثر سكانها من اليهود والنصارى أهل الكتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. لماذا؟ لأنهم لا يتحرزون من النجاسات، اللحوم الخنزير والخمر، ولا يبالون في الطهارة. لكن قال: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها، لأن الماء يطهر كل شيء. فنستفيد من هذا أن آنية الكفار التي يستعملونها فإنا لا نستعملها حتى نغسلها، وإن وجدنا غيرها فهو أولى منها. يقاس على هذا ثيابهم أيضا، لو وقعت في يدك كغنيمة أو بيع أو نحو ذلك، ما دامت أنها مستعملة، هم لا يتحرزون من النجاسات ولا يبالون بالطهارة وغيرها، فلذلك لا يجوز أن تستعملها ما دامت مستعملة حتى تطهرها، قياسا على الأواني. أما حديث المزادة فقد تقدم الكلام عليه، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رجه البخاري. نعم، هذا حديث ذكرت لكم في بداية الدرس، لأنه إذا لم يوجد شيء يلحم به الكسر إلا الفضة وكان يسيرا فلا بأس به، والاستدلال بهذا الحديث، وهو حديث صحيح، أنه يجوز تلحيم الماعون إذا انكسر ولم يوجد مادة تلحمه إلا الفضة، يجوز للضرورة. قال العلماء: على أن يكون هذا الكسر يعني مساحته قصيرة صغيرة، وأن لا يقصده المستعمل له، يعني إذا أردت أن تشرب أو تأكل فلا تتعمد أن تأكل من ناحية المكان الذي فيه الفضة، لئلا يقوم في نفسك شيء من الفخر أو من الميل إلى هذا الشيء، بل يكون استعمالك إياه استعمالا عاديا، لأنك ما وضعته إلا للحاجة أو الضرورة. أما الذهب فإنه لا يجوز كما ذكرت لكم إلا للضرورة القصوى، كأنف ونحوه، الذي يتخذون أسنان ليس لهم حجة الآن، لأن المواد كثيرة الآن تقوم مقام الذهب، فليس له حجة من يركب أسنان أو يلبسها في الذهب، فلا يحل له ذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي حديث أنس أن في اتخاذ سلسلة من فضة وكان الشعب، قال: والذي فعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانه حلقة من فضة، فقالوا له: لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فهذا دليل على أن أنس لم يغير شيئا في القدح، وأن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما دام وضعه عليه الصلاة والسلام دليل على جوازه، وأنه ما فعله صلى الله عليه وسلم إلا للحاجة، وما دام وما كان للحاجة فإنه يجوز استعماله ما دام الدليل ورد في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. فيها أسئلة؟ سؤال واحد. أي لا، اقرأ. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الخمر إذا تخللت بنفسها بدون فعل آدمي ولا أي سبب من قبله، ذكر العلماء أنه لا بأس بها إذا استحالت من نفسها وعادت إلى الخل. أما إن كان بفعل الآدمي فلا يحل، فإنها خمر كما كانت، وتغييرها بأي مادة أضيفت لها أو فعل لا يؤثر، بل هي حرام كما في هذا الحديث. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم. وغزوة خيبر كما تعلمون هي في السنة السادسة من الهجرة، أصابتهم مجاعة رضي الله عنهم، فوقعوا في ذبح الحمر يعني الحمير الأهلية، لأنهم وجدوها تسيح في الشوارع وفي المزارع، فوقعوا بذبحها وطبخها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهاكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو أنه كان في أول الأمر مباح أن الرجل يستمتع بالمرأة مقابل أجرة يدفعها لها في أيام معينة معدودة، شهر أو أكثر أو غيره على حسب الاتفاق، فحرم ذلك فهو حرام إلى يوم القيامة. كذلك الحمر الأهلية ما كان عندهم قبل ذلك دليل على تحريمها، وإلا فهي من الرجس، ولذلك ما أمر المنادي ينادي بتحريم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للحوم الحمر الأهلية، فقال: إنها رجس يعني نجسة. فأكفئت القدور ولم يأكلوا منها شيء، وهذا بخلاف لحوم الخيل فإنه ورد فيها أحاديث أنها مباحة، وأنهم نحروا فرسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: واستفاد من الحديثين، أولا في الحديث الأول هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب إزالة النجاسة، أن في الحديث الدلالة على نجاسة الخمر، فإذا أصابت الثوب أو أصابت البدن أو البقعة يجب غسل ما أصابته، كما أنه يدل أيضا على نجاسة الخمر قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، فدل على أن الخمر نجسة لأن الله سماها رجسا، وكذا قال: فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي عدم مماسته وملامسته ومصاحبته، فدل على أنها نجسة. نعم، هذا مما يدل على خبث الخمر في جميع أحوالها، لمسا أو شربا أو بأي طريقة كان استعمالها. قالوا: يا رسول الله إنها دواء. قال: إنها ليست إنها داء وليست دواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها تداوى ولا تتداوى بحرام. فالخمر إذن محرمة في جميع الحالات وعلى جميع الاستعمالات، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك فإنه لا يشربها في الآخرة. ومدمن الخمر من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة كما في الحديث. فالخمر ما خامر العقل وغطاه وستره وأفقد الإنسان شعوره من أي طريق من أي شيء كان مأكول أو مشروب أو مشموم، فما خامر العقل فيسمى خمرا، وما أسكر كثيره فقليله حرام لا يباح منه شيء. ولو لم يصل إلى درجة الإسكار، ما دام أن هذه المادة موجودة فهو حرام لا يجوز استعماله بحال من الأحوال. نعم. وقال المسألة الثانية التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الحمر الأهلية نجسة لقوله فإنها رجس، فالحمر الأهلية نجسة، وما دامت نجسة فإن فضلاتها تكون نجسة، سؤرها ولعابها وروثها وبولها. وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب أن رواث الحمر الأهلية وبوالها ولعابها وسؤرها كلها نجسة. فإذا وقع شيء من فضلاته على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله، فيكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها. واستثني العرق، فالعرق يعفى عنه، فإذا ركب الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه من عرقها فهذا يعفى عنه، لأنه ما زال المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبون الحمر وتعرق، ولا يذكر أنهم كانوا يغسلون من عرقها، وهذا من باب التيسير على الأمة. نعم، الدين ولله الحمد يسر، فالشيء الذي يصعب الاحتراز منه وتدعو إليه الحاجة والضرورة لم يجعل الله علينا فيه من حرج، لكن الشيء الذي يمكن الاحتراز منه وليس هنالك ضرورة له فإنه إذا حرم يجب علينا أن نتجنبه. فكما سمعنا الحمر بأجزائها كلها نجسة وما خرج منها، أما العرق فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يركبونها وتعرق على ثيابهم، تعرق أجسامهم على ثيابهم وهم راكبين عليه، يلتقي عرقه بعرقها، فلم يذكر أنه غسل ثوبه أو أمر بالغسل منها، فدل على رفع الحرج في ذلك والتيسير. ولله الحمد والمنة، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم اتخاذ التحف للزينة من الذهب والفضة؟ لا يجوز كل ذلك، لا يجوز. يقول السائل: هل يجوز أن أقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلان يقرئك السلام؟ قد كفيت بذلك فلا تتحمل السلام من فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا حملك إنسان السلام فلا تتحمل، وقل له بهذا الحديث فإن الملائكة ينوبون عنه، ينوبون ويكفون عنك وعن غيرك. إذا صلى عليه إنسان في مشارق الأرض ومغاربها أو في داخل المدينة فإن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي، في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ يعني لأنه صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس تواضعا وملاطفة وخدمة ومعاملة ولينا لأهله، فلنا فيه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه يكون في خدمة أهله في البيت، يحلب الشاة ويخيط ثوبه ويخصف نعله يعني يصلحها لو انقطعت. فإذا جاء وقت الصلاة قام إلى الصلاة، فكان يلاطفهم بالكلام ويداعبهم ويجالسهم ويمازحهم، يعني ما كان فظا غليظ عليه الصلاة والسلام لا مع أهله ولا مع الناس الآخرين، فهو خير الناس لأهله وخير الناس مع الناس عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما الفرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الكونية؟ المشيئة القدرية هي المشيئة الكونية، لكن لأنه يريد المشيئة الشرعية. فالمشيئة الكونية القدرية هي التي إذا أراد الله بها شيء لا بد أن يكون، لا يتخلف عنها شيء. وأما المشيئة الشرعية فقد يريد الله أمرا من العباد شرعا، فبعضهم يفعله وبعضهم لا يفعله. فالذي لم يطبق الشرع في إحلال الحلال وتحريم الحرام هذا ما امتثل المشيئة الشرعية التي أرادها الله. وأما المؤمن الذي وفقه الله لالتزام الشرع اجتمعت في حقه المشيئتان: الشرعية لأنه امتثلها وطبق ما شرعه الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والكونية القدرية لأنه سبق في علم الله أن هذا العبد مؤمن وسعيد وسيبقى على ذلك. فهذا هو الفرق، هو المشيئة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل، لأن الله أراد من جميع العباد الإيمان، فهل آمنوا كلهم؟ لا، أراد شرعا أن يؤمنوا جميعا. إن الله لا أرضى لعباده الكفر، ولكن الذي ما آمن ولم يقبل هذا انفرد في حقه المشيئة الكونية القدرية وتخلف عن المشيئة الشرعية. يقول السؤال: ما حكم لبس الدبلة الفضة للرجل؟ فإنه في بلده لو أتيت بخاتم ذهب للمرأة أو وخاتم فضة للرجل فإن الأهل لا يقبلونه إلا إذا أتى بدبلة من ذهب لها ودبلة من فضة له. أما إذا كان القصد التشبه بمن ابتكر مثلا الدبلة واتخاذها في وقت العرس والخطوبة ونحو ذلك، إذا كان هذا القصد التشبه فإنه لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها. أما من اتخذها كخاتم فقط وليس في قصده ولا نيته ولا هدفه التشبه فلا بأس إن شاء الله بذلك، والذي يحرم هو الذهب بأي شكل كان. ونسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.